عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات وهذه الأوقات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وفيها تحدثنا في الحلقة السابقة عن قضية الدنيا وكيف كانت تشغل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الزهد فيها وفي التحذير منها وفي التنبيه على خطورتها. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه القضية أكثر شيء في حياته، في بيته، في مسجده، في الشارع، في ميدان القتال، في قضائه بين الناس، في معاملاته مع الزوجات، مع الأولاد، مع الجيران، مع الناس جميعا، يعرفهم ولا يعرفهم. هذه كانت قضية تشغله تماما، أن يحذر الناس من خطورة هذه الدنيا. ويكفي أن نذكر المشاهدين والمشاهدات بحديث واحد مما ذكرناه في حلقتنا الماضية، عندما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله عز وجل لكم من زهرة الدنيا. هذه كانت أكثر شيء بيخوف الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يؤكد على هذا المعنى، ويؤكد على أن هذه النظرة الواقعية التي نظر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى حياة الناس عاصروها وعاينوها، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. من الذي يتكلم يا إخواني ويا أخواتي؟ يتكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد السابقين السابقين، أحد المقربين، أحد الذين يدخلون الجنة في الزمرة الأولى. يتكلم رضي الله عنه وأرضاه ويقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا. بالضراء، بالتعذيب في أيام مكة، بمصادرة الأموال، بالتشريد من الديار، بالهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، بالقتال مرة والثانية في ظروف في غاية الصعوبة. كانوا يسيرون في الغزوات وهم حفاة عراة، ما عندهم ما يسترهم. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء في موقعة بدر، وهو ذاهب إلى بدر، في طريقه إلى بدر يرفع يده إلى السماء يقول: اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. غزوة ذات الرقاع، لماذا سميت ذات الرقاع؟ ما عندهم شيء يسترون به أقدامهم، يسيرون على الأرض حتى تشققت الأقدام، فأخذوا بعض الجلود رأوها هنا وهناك وربطوها على رجليهم. أي شيء يا أخوان، هذه كانت حياتهم، لم يكن هناك لباس. يكفي عندما مات مصعب بن عمير شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في موقعة أحد، وأراد المسلمون أن يكفنوه، لم يجدوا من ثوبه ما يستر عورته، إذا غطوا وجهه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا وجهه وضعوا على أقدامها الإذفر، هذا النبات كان حشائش موجودة في المنطقة، غطوا بها رجليه. هذه كانت حالتهم. الضراء التي مروا بها في هذه الصورة صبروا عليها، كما قال عبد الرحمن بن عوف. فلما فتحت الدنيا قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالسراء فلم نصبر. القضية قضية خطيرة تحتاج منا إلى وقفات. أنا عارف إن في ناس ممكن يكون مش عاجبهم الكلام على قضية الدنيا والتزهيد فيها، وينظرون نظرات معينة إلى الحياة وإلى بهرج الدنيا وإلى زينتها، يريد أن يستمتع، يقول أن هذا كلام خاص بكبار السن المقتربون من الموت. ومن الذي قال أن الموت ينتقي الكبار دون الصغار، أو ينتقي المرضى دون الأصحاء؟ كلنا يرى الموت في كل لحظة، في كل ساعة. الأصل يا إخواني، تخيل، الأصل أنك ميت، والله عز وجل يحفظك من الموت. أسباب الموت هائلة، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أمر الله هو الموت. عندك ملايكة قدامك وملايكة وراك بتحرسك من الموت. أدي عربية معدية قدامك كان ممكن تخبطك، وأدي كهربا كان ممكن تكهربك، وأدي فيروس كان ممكن يدخل جسمك ويموتك، وأدي أزمة قلبية، وأدي جلطة كان ممكن تطلع، وأدي سرطان كان ممكن يجي، وأدي أسباب الموت لا حصر لها. الأصل أننا نموت، غير أن الله عز وجل من رحمته وضع لنا معقبات بين أيدينا ومن خلفنا تحفظنا من هذا الموت. فإذا جاء الموت خلى الله عز وجل بيننا بين السبب فمات الإنسان. فليس هذا الكلام خاصا بمن قارب على الموت ونقول له لقد انتهت الحياة ففكر في الآخرة، إنما هو خاص بكل البشر يا إخواني. الصغير يموت والكبير يموت والصحيح يموت والسقيم يموت، وكله يلاقي ربنا عز وجل. وليس هذا الكلام الذي نتحدث فيه في هذه الحلقات خاصا بالأغنياء فقط، لأن بعض المشاهدين والمشاهدات، وهذا الغالب الأعم، معظم الناس ليست معها أموال، قلة هم الأغنياء في البلد، قلة هم الأغنياء في الدنيا كلها. دي طبيعة الدنيا طول القرون الماضية وفي قرننا وإلى يوم القيامة، دائما الأغنياء قلة والفقراء كثرة. الثروات مقدسة في إيدين 3-4% من كل شعب، ده معروف في الدنيا كلها. فقد يظن الظان أن هذه الأحاديث موجهة إلى الأغنياء. معقول الرسول صلى الله عليه وسلم هيركز في حياته كلها بهذه الصورة على قضية الدنيا لأجل 3-4% من الناس؟ أبدا يا إخواني. الدنيا ليست في قضية اليد، أن يكون معايا في إيدي دنيا. الدنيا التي نتكلم عنها مشكلة قلبية، مشكلة قلبية، أن تتمكن الدنيا من قلبك، أن يتمكن المتاع واللذة الأرضية الفانية هذه تتمكن من قلبك ولا يبقى فيها مكان للآخرة. وهذه لا فرق فيها بين غني ولا فقير. كم من غني زاهد، كم من غني كثرت أمواله وهو زاهد. عندما كان يدخل الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وهو أمير المؤمنين، وهو من أثرى أثرياء الجزيرة العربية قاطبة، وما أكثر ما دفع الأموال لتجهيز الجيوش الكاملة، يعني أموال طائلة، فإذا دخل عليه الناس لم يفرقوا بينه وبين مواليه. الناس اللي بيشتغلوا عنده، الخدام اللي بيشتغلوا عنده، لبسهم زي لبسه، محدش بيفرق عثمان بن عفان عنهم. هكذا لا يعرفونه إلا بهيبته رضي الله عنه وارضاه. كان شيخا كبيرا وهو أمير المؤمنين وله هيبة عظيمة، وعليه من الحياء ما يعرفه الجميع، فيعرفونه بصفته الأخلاقية. أما ثيابه، جلسته، قعدته، لا يحب أن يقوم له الناس ولا يحب أن يعظمه الناس. هذه حياته، ما نظر إلى الدنيا، ما الأرض التي كان يحكمها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كان يحكم أرضا هائلة يا إخواني، الأرض اللي بيحكمها قرابة تقريبا الصين لحد تونس، أرض واحدة، دولة واحدة، عشرات الدول في زماننا، ومع ذلك لم تدخل الدنيا في قلبي. ومن قبله كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الزاهد العظيم الذي أتته الدنيا من هنا وهناك، ولكنه لم يلتفت إليها أبدا، بل كان ينظر دائما إلى الدنيا على أنها خطر قد جاء إلى المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب الذي أتته أموال الدنيا وكان من أغنى الأغنياء كرئيس دولة، عنده أموال كثيرة، وكان يعيش حياة الفقراء رضي الله عنه وأرضاه. عندما جاءت غنائم جلولاء، جلولاء هذه مدينة فارسية، فتح المسلمون فتحا عظيما وجاءوا بغنائم لا حصر لها. عندما وضعت الغنائم أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى، بكى عندما رأى هذه الدنيا الكثيرة، ذهب وفضة وزبرجد ولؤلؤ، يعني أحجار كريمة وأموال طائلة وسبي من النساء ومن الولدان والأغنام والإبل والخيول، أموال هائلة. كان يستعيذ رضي الله عنه أرضاه من غنائم جلولاء، اللهم إني أعوذ بك من غنائم جلولاء، وبكى رضي الله عنه أرضاه. كان جنبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال لماذا تبكي يا أمير المؤمنين، هذا موطن شكر، يعني المفروض في هذا الموطن تشكر الله عز وجل. قال رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطي قوم عطاء مثل هذا العطاء إلا تباغضوا وتشاحنوا، ولا يتباغضون ويتشاحنون إلا وضع بأسهم بينهم. يعني هذه الأموال ستؤدي إلى صراع بين المسلمين، إلى حروب بين المسلمين، إلى تشاحن وبغضاء تؤدي إلى حروب. وضع بأسهم بينهم يعني دارت الحروب بينهم، يقاتلون بعضهم البعض. كنا عايشين كويس قبل أن تأتي إلينا هذه الدنيا، فلما جاءت الدنيا فأنا أبكي كما بكى قبل ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في قضية الدنيا. يقول هذا الكلام وعنده من الأموال ما لا حصر له. القضية مش بس قضية الأغنياء، هو عايش عيشة الفقراء والدولة فيها أموال كثيرة، وهو خايف من هذه الأموال ويتمنى أن يعود إلى الحالة التي ليس فيها مال في يده ولا في يد رعيته. أنتوا عارفين عمل إيه ساعتها سيدنا عمر بن الخطاب عندما كثرت الأموال بهذه الصورة؟ أوقف الفتوح في بلاد فارس. هذا من أغرب القرارات في تاريخ الدنيا كلها. أوقف الفتوح لسبب عجيب جدا، إن الفلوس كترت، إن الأموال كترت، إن الأملاك كترت، وهذا خطر على عقيدة المسلمين وعلى دين المسلمين. فأوقف الفتوح بإرادته، هكذا أوقف الفتوح وقال: وددت أن بيني وبين فارس جبل من نار لا يغزوني ولا أغزوهم، ونعيش حياتنا في بلادنا كما كنا نعيشها قبل ذلك. عندما أتى له المسلمون من العراق وقد ابيضت وجوههم، لونهم بقى أبيض، كانوا في الصحراء في مكة المكرمة في المدينة المنورة في الجزيرة العربية بشكل عام لونهم أسمر، حياة صعبة، بيخرج في الصحراء بيرعى الإبل بيزرع في الأرض، ظروف صعبة، حياتهم سمرة من الشمس الشديدة في هذه الصحراء. فلما راحوا العراق وفتحوا العراق وعاشوا في حدائق العراق وفي جنات العراق، رجعوا إلى عمر بن الخطاب بوجوه بيضاء. فقال لهم عمر بن الخطاب: ما الذي حدث؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، الجنات والحدائق، نعيش في السواد. إيه هي السواد؟ السواد هي الأرض اللي ما بين دجلة والفرات في داخل أرض العراق. هذه الأرض سميت السواد من كثرة الأشجار فيها، لدرجة أن الذي يراها من فوقها يتهيأ له أن هذه بلاد سوداء، وهي من الخضار الداكن، كما قال ربنا عز وجل في سورة الرحمن: مدهامتان، في صفة الجنة. صفة الجنة يعني مدهامتان، يعني خضرة تقترب إلى السواد. هذا من تكاثف الأشجار، من كثرة الأشجار، فلونه متغير، ما عندهم يشوفوا شمس، وعايشين في القصور وفي الجنان وفي بيوت الفارسيين، يعني عايشين في عيشة ملوكية. فرفض ذلك سيدنا عمر بن الخطاب وأمرهم أن يكوفوا الكوفة، يعملوا مدينة جديدة اسمها الكوفة، ما كانتش موجودة قبل كده، وعملوا المدينة ديت كما أمر سيدنا عمر بن الخطاب على حدود الصحراء ما بين العراق، آخر محطات أو أول محطات العراق وآخر محطات الجزيرة العربية. قال لهم: اعملوا هذه المدينة ما يكونش فاصل بينه وبينكم فيها نهر ولا بحر. وعمل المدينة وقال لهم: ابنوا البيوت من الجص، من البوص، من الخشب البسيط، ما تبنوش من الطوب، عشان ما تفتكروش ان انتوا هتعيشوا كتير في هذه البلاد. فلما عملوا الكلام ده مرت يعني سبحان الله بالبلاد حريق وأكل كل الأراضي، فاستأذنوه أن يبنوا بالطوب اللبن، طوب الطين. استأذنوا أمير المؤمنين اللي بيملك دولة هائلة يا أخوانا، دولة هائلة، الناس تفتكر ان ده بخل ولا ان ده تقطير ولا أبدا، والله الدنيا كان يذبها عن نفسه وعن أحبابه وشعبه رغبة في إنقاذهم. فقال لهم: إذن ابنوها بالطوب اللبن، ولكن لا تزيدوا على 3 حجرات، ولا تتطاولوا في البنيان، لا تتطاولوا في البنيان. الكلام ده احنا شايفينه مبالغة، قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان يمر صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن أبيه يصلح خصا له بالطين، قاعد في خص من البوص من الخشب البسيط، فبيعمله من الطين عشان يعيش أكتر. فقال له: ما تفعل يا عبد الله؟ قال: أصلح خصا لي ولأمي بالطين. قال صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك. الأمر أعجل من ذلك، مش هتلحق تعيش. مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر طويلا، لكن عمر طويلا عاش كم سنة؟ يعني عاش حوالي 100 سنة. وإيه 100 سنة في عمر الدنيا؟ وإيه 100 سنة بالقياس إلى خلود ولا موت في يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ خلود ولا موت، إيه المقياس؟ حط أي رقم يا أخوانا فوق ما لا نهاية هيطلع صفر. علماء الرياضة بيقولوا كده، أي رقم 50 فوق ما لا نهاية يساوي صفر، 100 فوق ما لا نهاية يساوي صفر، 1000 سنة زي سيدنا نوح فوق ما لا نهاية يساوي صفر. ما لا نهاية الخلود، خلود ما لا نهاية. عشتك في الدنيا كلها بالقياس إلى الآخرة صفر، كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نتعرض لها بإذن الله في خلال حلقات هذا البرنامج. كلامنا هنا ليس موجها فقط للأغنياء، كلامنا موجه لعامة الأمة. زي ما وصفنا أن سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف أتت لهم الدنيا راغمة وكثرت أموالهم، لكنهم كانوا من الزاهدين وعلى النقيض. ممكن تلاقي واحد فقير وقد تغلغلت الدنيا في قلبه، عايش بس لأجل الدنيا لا يفكر في الآخرة. كم من الفقراء يشربون السجائر، هذا مثال. السجارة، قل لي السجارة ديت إيه الفوائد اللي فيها؟ أنا ياما بيجي لي مرضى عندهم مشاكل مع السجائر، احنا في تخصصنا المسالك البولية بتلاقي المريض نص مرضى السرطان في مصر، سرطان المثانة في مصر من السجائر. ده بنتكلم على سرطان المسالك البولية اللي هو لعله أقل معدلات السرطان بالقياس إلى سرطان الحنجرة، سرطان الرئة، سرطان اللسان، هذه أنواع من السجائر. طب إيه الفوائد اللي فيها؟ أمراض الدم من السجائر، الكحة والتعب من ليه بتشرب سجائر؟ من كتر الفلوس اللي معاك مش عارف تعمل بيها حاجة؟ لا بالعكس والله، كم من الفقراء بيشربوا سجائر يدوبك بيبقى معاه يعني كوتا اليوم، ومعاه ظروف صعبة، وجايز مش عارف يتجوز شاب، وجايز مش عارف يعالج عياله، وجايز مش عارف يعلمهم صح، وجايز عمال يعمل كل يوم مشكلة في البيت على المصاريف، وجايز وبيشرب السجائر. هذه دنيا تغلغلت في قلبه، ده فوق كده هذه السجارة معصية، لا ضرر ولا ضرار كما يقول صلى الله عليه وسلم. إذا كان شيء كله ضرر وليس فيه نفع، إزاي ممكن تكون بتاخده؟ مش ربنا هو اللي قال في القرآن ويحرم عليهم الخبائث؟ يعني هذه أليست هذه من الخبائث ولا هذه من الطيبات؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بيحرم هذه الخبائث أليست هذه من الخبائث؟ في ناس أسيرة للسجارة، هل دول بس الأغنياء في الأمة؟ لا والله، فقراء كثير. الناس اللي قاعدين على الكوفي شوب، اللي قاعدين بص كده على القهاوي اللي المالية البلد في كل الشوارع، هل دول كلهم أغنياء ما شاء الله؟ لا والله، كثير منهم جدا فقراء ويضيعون الأوقات تلو الأوقات، ساعة واثنين وثلاثة وعشرة وثمانية. الناس اللي قاعدة على تشات في الانترنت، الناس هل دول كلهم أغنياء الأمة؟ فقراء الأمة وقد تغلغلت الدنيا في قلوبهم. حديثنا في هذا البرنامج للأغنياء والفقراء على حد سواء، تفصيلات أكتر بإذن الله نعرفها بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنقول ان هذا البرنامج ليس خاصا فقط بالاغنياء يا اخواني الذين كثرت في ايديهم الدنيا فيحتاجون الى الحديث عن الدنيا، بل حديثنا الى الاغنياء والى الفقراء. كم من الفقراء تمكنت الدنيا من قلبي وعاش فقط لجمع المال؟ كم من الفقراء عاش في عمل وعمل اضافي وعمل ثالث وعمل رابع، 24 ساعه بيشتغل وبيروح ينام ويدوبك يصحى من النوم يروح الشغل؟ هذه حياة كثير من الناس. طب أقول لك والله، ما أنا لو ما عملتش كده مش هطلب المعاش، مش هقدر أوفر ما يقيم حياتي. أنا بقول لك العملية نسبية جدا، نسبية جدا. بتاخد كم جنيه في الشهر؟ اللي بياخد 1000 جنيه في الشهر، في ناس بتاخد 2000 و3 و4 و10 فهم أغنى منه، في ناس تاخد أقل من كده، وناس اللي ناس اللي بتاكل وتشرب، في ناس ما بتعرفش تاكل وتشرب. العملية نسبية جدا جدا. لو أنا بصيت لواحد معاه 1,000,000 جنيه وقسته بناس تانية معاها 20 و50 مليون جنيه، اتوقع ان هذا اللي معاه مليون جنيه فقير بالقياس الى غيرهم. الامم المتحدة عرفت الفقير ان هو اللي بياخد 2 دولار في اليوم، يعني دخله اليومي 2 دولار، يعني حوالي 60 دولار في الشهر او فما تحت، ده فقير في عرف الامم المتحدة، يعني بالمصري حوالي 360 جنيه، ده بالنسبة للفرد. فده تعريف الامم المتحدة، لكن هذا التعريف متغير، يعني ممكن بعد شوية الدولار سعره يغلى او سعره يقل، فالعملة ما تشتريش، فمحتاج يغير كل شوية التعريف بتاعه. الحبيب صلى الله عليه وسلم ادانا تعريف واضح جدا جدا نقدر نفهم منه اذا كنا اغنياء ولا فقراء. ومع ذلك بقول برضو ان هذا البرنامج موجه لكل البشر، لكل المسلمين بل ولكل غير المسلمين. غير المسلمين قوله عن دين رب العالمين وعن العقيدة السليمة بالدنيا التي أغراهم بها الشيطان. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بيعرفك يعني من هو الغني ومن هو الفقير، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، عندك نوع من الأمان على حياتك وعلى حياة زوجتك وأولادك، مطمئن. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، صحيح من الأمراض، معافا في بدنه، عنده، اسمع هذه مربط الفرس، عنده قوت يومه، عندك طعام يكفي يوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقد حيزت له الدنيا، وفي رواية: فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخذ الأمن وأخذ الصحة وأخذ الطعام الذي يكفيه يوما، فهذا قد حيزت له الدنيا بكاملها. شوف ربنا سبحانه وتعالى عندما امتن على أهل قريش بأي شيء امتن عليهم، قال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا وجدت ما يسد الجوع فقد أنعم الله عز وجل عليك نعمة تستحق أن تذكر في كتاب الله عز وجل، ويقيم بها الله عز وجل الحجة على قريش، يقيم بها الحجة أنه قد أجزل لهم العطاء. ما هو العطاء؟ أطعمهم من جوع. هذا توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم. لم نخلق في هذه الدنيا يا إخواني يا أخواتي لنأكل كثيرا ولنستمتع بألوان الطعام المختلفة وإن كان هذا حلال، إنما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يلتهي المؤمن والمؤمنة عن دوره في هذه الدنيا، عن وظيفته في هذه الدنيا، ويلجأ إلى المتاع والشراب والعمل والكدح. فحديثنا هذا شامل لكل الناس. رجل قابل سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له: يا عبد الله، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ بيتكلم عن نفسه، بيقول: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال: لا. فقال: لماذا؟ قال: أليس لك بيت تأوي إليه؟ فقال: نعم. قال: أليس لك زوجة ترجع إليها؟ فقال: نعم. قال: فإنك من الأغنياء، انت من اللي عندك بيت وعندك زوجة، خلاص انت عايز يكتب من كده، انت من الاغنياء. فقال الرجل: فان لي خادما، ده انا مش بس عندي زوجة وعندي عيال، ده انا عندي واحد بيخدمني وبرضه معتبر نفسه من الفقراء. فقال: فان لي خادما. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: انك من الملوك، انك من الملوك، عندك كمان خادم وبتقول فقير؟ ولماذا يسأل الرجل عن فقراء المهاجرين؟ لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما سأله يهودي عن بعض أمرات الساعة وعن بعض علامات يوم القيامة، بعض الأشياء الموجودة في التوراة والموجودة في العهد القديم والحديث، يريد أن يستدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، سأله عن أول زمرة تدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. فهو يريد أن يكون من هذه الزمرة، لكن قال له سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: لا، أنت لست من فقراء المهاجرين، أنت ما شاء الله عندك بيت وعندك زوجة فأنت من الأغنياء. قال له: عندي خادم. قال له: أنت من الملوك، أنت من الملوك. فكم يا ترى واحد من اللي بيسمعوا البرنامج الآن بهذا التقييم من الأغنياء، كم واحد عنده قوت يومي؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، وإحنا حتى عندنا في مصر بنقول المثل: محدش بينام من غير عشاء. يعني ما شاء الله معظم البلد ما كانش كلها هي بإذن الله عز وجل من الأغنياء الذين حيزت لهم الدنيا بحذافيرها، ولكن بتعريف حبيبنا صلى الله عليه وسلم وليس بتعريف أهل الشرق أو أهل الغرب. في ناس بتتخوف يا إخواننا من عندما نحذر من قضية الدنيا هكذا، إن الناس تزهد في الدنيا فتتركها للكفار، وهتلاقي ناس كتير ممكن تعلق على البرنامج وتقول لا احنا عايزين نعمر الدنيا وعايزين نبني وعايزين نصنع وعايزين ننتج وعايزين يكون عندنا اموال كتيرة جدا ونقوم بها الكفار ونحارب. لسنا ضد كل هذا، بالعكس، في حلقة من حلقات هذا البرنامج هتكون عن اعمار الدنيا، في حلقة هتكون عن دولة العقيدة، كيف تكون دولة العقيدة، يعني دولة يعني سلطان يعني حكم يعني جيش قوي يعني اعمار جيد يعني حضارة يعني رقي، كل ده موجود. الذي نتكلم عنه الدنيا التي في القلب، أمن أجل هذا هذه الحضارة وهذا المعمار عشنا على هذه الدنيا، نحن نفعلها ونتقنها ونتقدم فيها لأن الله أمرنا بذلك، فنأخذ على ذلك حسنات. أما الذين يعيشون فقط بنظرتهم للدنيا أو ما يسمى بالمناهج العلمانية، العلمانية يعني علمانية، علمانية يعني ينظر إلى العالم المنظور ولا ينظر إلى العالم الآخر، هكذا تعريفها في كتبهم. الناس العلمانيين لا يعتبرون بوجود الآخرة مطلقا، وكلمة العلمانية منسوبة إلى العالم وليس منسوبة إلى العلم، منسوبة إلى العالم، العالم المنظور اللي هو الدنيا، الحياة الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قالها الكافرون قبل ذلك وقالها العلمانيون في زماننا الآن، ينظر إلى الدنيا عايز يعيش في دنيته وخلاص على كده، يبتكر من القوانين ومن التشريعات ما يصلح حياته وإن كان يخرب آخرته. ما عنده مانع أن يتاجر في الخمور، ما عنده مانع يتعامل بالربا، ما عنده مانع من السفور والتبرج والإباحية والمجون، ما عنده مانع من رفع أي قيود تقيد أي حركة أخلاقية أو أي حركة يعني إصلاحية، يضع عليها القيود ويفتح المجال لكل ما هو إباحي ومجوني، يفعل ذلك لمن يريد أن يستمتع بحياته الدنيا. بكلا كما يقول ربنا كلا بل تحبون العاجلة، عايز بسرعة، اديني دلوقتي المتعة الآن عاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الناس ناسية الآخرة، فإحنا بيقول ناس أنك أنت مش هتعمر الدنيا إذا زهدت الناس في الدنيا ومش هتبني في الدنيا ومش هتعالج المرض أبدا، والله نعمل كل الكلام ده وبإتقان، ولكن لأن الله أمرنا وليس لإمتاع شهواتنا ورغباتنا ومصالحنا وذواتنا في الدنيا وفقط. وحاجة تانية مهمة جدا، احنا دايما بنحذر الناس من الذي يغلب عليهم، يعني لو كان يغلب عليك الزهد اقول لك لا اشتغل في الدنيا وعمر، ربنا امرك ان تعمر، ولو كان يغلب عليك الاهتمام بالدنيا فانني احذرك منها وارغبك في الزهد. فما الذي يغلب على حياة الناس؟ الناس اللي ماشي على الطريق الصحراوي، الناس اللي بتسوق سيارات على الطريق الصحراوي، بتشوف السرعة القصوى قد ايه على الطريق، مكتوب 100 كيلو ساعات 120 كيلو حسب الطريق، السرعة الدنيا قد ايه، اقل سرعة تمشي بيها على الطريق قد ايه، عمرك شفت كده السرعة القصوى كذا والسرعة الدنيا كذا؟ ما شفتش الكلام ده، شفت السرعة القصوى بس. طب ليه ما بتشوفش السرعة الدنيا؟ لان كل الناس ماشية بسرعة، ده هو غالب اللي ماشي على الطريق ماشي بسرعة وهو بيحاول يحد من سرعته فحاطط له السرعة القصوى، ومع ذلك لما تيجي تراجع كتب المرور هتلاقي ان في سرعة دنيا موجودة على الطرق الصحراوية وطرق السفر، في سرعة دنيا ما ينفعش تمشي بأقل منها، ما ينفعش تمشي بعربية كار وبطيئة على الطريق السفر لأن ده في خطورة على المسافرين. ففي سرعة دنيا وفي سرعة قصوى، لكنه عمره أبدا ما لفت أنظار الناس لا في مصر ولا في العالم العربي والإسلامي ولا برة، ما يلفت أنظار الناس أبدا إلى قضية السرعة الدنيا. ليه؟ لأن كل الناس مسرعة، فيحذر من الذي يغلب على حياة الناس. ما الذي يغلب على حياة الناس؟ زي ما بيقول الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، بيقول إذا كان الخوف يغلب على حياة الناس فلابد أن ترجيه، وإذا كان الرجاء يغلب على حياة الناس فلابد أن تخوفه. يعني الناس إذا كانت عندها رجاء كبير في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكل يوم عمال تقول ربنا غفور رحيم، ربنا واسع المغفرة، ربنا كذا، فتجرئها هذه المغفرة على المعصية، لأن هو طمعان في مغفرة ربنا فيعصي الله عز وجل. قال لك لا، إذا غلبت عليه هذه الجوانب من الرجاء خوفه، لأن هو محتاج يتعالج بالعلاج التاني. طب واحد تاني أحبط من كتر ذنوبه وخايف من ربنا خوف شديد أقعده عن العمل، وقعد خلاص مدرك بالهلكة، لا، هذا رجيه وقول له أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة ويغفر الذنوب جميعا، وافتح له مجال العمل، تحذره بالشيء بضد الشيء الذي يغلب عليه. واللي يغلب على الناس ايه؟ الدنيا يا اخوانا. هل غالب اهل الارض او غالب المسلمين قاعدين معتكفين في الكهوف ومعتكفين في المساجد ومعتزلين في الصحراء عشان بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وسايبين امر الدنيا، ولا العكس مش لاقين وقت نعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى؟ كم واحد من المشاهدين والمشاهدات بعد رمضان بيفرغ ساعات من الليل لقيام الليل، مع ان كلنا عارفين ان ربنا عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فينادي على عباده، هل من صاحب حاجة فاقضيها له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له؟ ما عندكش حاجة تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه بتصحى الساعة 8 الصبح بالظبط لما بيكون عندك معاد الساعة 8 ونص ولا 9 مع رئيس الحي ولا مع محافظ ولا مع رئيسك في العمل عشان يقضي لك مصلحة من المصالح؟ ليه بتحدد المعاد بدقة وبتظبط منبه واثنين وثلاثة واربعة وتروح، وما بتظبطش منبه ليه على الساعة 2 بالليل او 3 بالليل علشان تقابل رب العالمين الذي يقول لك ان كانت لك حاجة اعطيها لك، ان كان لك سؤال البيه لك، ان كان لك ذنب اغفره لك؟ الناس كلها نايمة، لا يستيقظ الا اهل الاخرة، واهل الدنيا نومة. هكذا مش دي حالنا يا اخوانا ولا ايه؟ كم واحد بيصلي الفجر بعد رمضان في المساجد؟ شوف العمارة فيها كم واحد، وشوف الحي فيه كم واحد وكم مسجد، اقسم عدد الناس على المساجد، شوف اللي بيصلي في صلاة الجمعة قد ايه، وشوف اللي بيصلي في صلاة الفجر في نفس المسجد في نفس الحي قد ايه، عشان تعرف ان الناس نايمة عن الثواب الكبير. الفجر اللي انت بتضيعه نايم ده، شوف المقاييس، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طب ليه الناس ما بتصليش الفجر؟ منشغلة بالدنيا. طب اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر اللي هي سنة الصبح مش الفريضة، النافلة، الصبح صلاة الصبح، الفريضة اسمه صلاة الصبح، وركعة الفجر اللي هي نافلة الفريضة، الركعتين اللي قبل صلاة الصبح خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا واقع ذكره لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا يدلس علينا حاشاه، إنما ينصحنا. طب ومعنى كده أن أنا مش هشتغل؟ هتشتغل، والبركة في البكور، صلي صلاة الفجر واشتغل واتعب واجدح وجمع أموال من حلال وأنفقها في حلال، ما هناك مانع، لكن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. هذا كان كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عندما فهموا هذه المعاني يا إخواننا، عملوا في الدنيا واكتسبوا من المال وفتحوا البلاد وحرروا العباد، عملوا كل ده وما كان للدنيا قدر أبدا في قلوبهم، وعندما دخلت في قلوبهم في بعض الأوقات لامهم ربنا عز وجل وعاقبهم. ولعلنا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله نتكلم على مثل هذا الموقف، ازاي ربنا سبحانه وتعالى عندما رأى ان الدنيا قد دخلت في قلوب الصحابة ولو قلوب ولو دخولا عابرا عاقبهم ربنا عز وجل بمصيبة نتحدث عنها ان شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. فهذا يا اخواني هو المنظور. الصحابة لما كان بيضيع منه صلاة فجر كان بتبقى كارثة من الكوارث. انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عندما فتحت تستر ودخل المسلمون الى تستر مع اول لحظات الفجر و فضل القتال مستمر حتى أشرقت الشمس، ضاعت عليهم صلاة الصبح في يوم واحد، فبكى أنس بن مالك ولا يتذكر تستر إلا ويبكي ويقول وما تستر وألف تستر وقد أضاعت علينا صلاة خير من الدنيا وما فيها. هذا هو المنظور الذي نقصده، وهذا هو الحوار الذي نريده، وهذه المعاني التي نريد أن نتحدث عنها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.